الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. الحمد لله بعظمتك نتكلم وبذكرك نتمنى ولسوء إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم يا خير من دعا ودعا يا خير من دعا ودعا ويا أفضل من رجا وراجا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مغيث الأمات يا مفرج الغمات هب لنا ما سألنا وحقق رجانا فيما رجونا وحقق رجانا إلى أن بالذي